الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين، وإله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم مأمورون بالإحسان إلى الخلق، كما أنكم مأمورون بالإحسان في عبادة ربكم، ومن ذلك الإحسان إلى ولي الأمر بطاعته في المعروف والدعاء له وتأليف القلوب عليه وترك منازعته أو إفساد رعيته عليه، والإحسان إلى الوالدين ببرهما، وإلى الرحم بصلتها، وإلى الجار بإحسان جواره، وإلى الأجير والخادم برحمته وإكرامه وإعطائه أجره، بل وإلى الحيوان الذي عندك بإطعامه أو بتخلية سبيله، بل والإحسان إلى الكافر غير المحارب بصلته إذا كان محتاجا بالطعام والشراب واللباس والدواء، مع بغضه في الله بالقلب لكفره، والإحسان إلى عموم الكفار ولو كانوا محاربين بدعوتهم إلى الإسلام وترغيبهم فيه وتمني دخولهم الإسلام والدعاء لهم بذلك. والإحسان عباد الله أنواع، منه ما هو بالقلب كأن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، ومنه باللسان كالسلام والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه بالبدن كمساعدة محتاج في حمل متاعه أو إصلاح سيارته، ومنه بالمال كالصدقة وإطعام الطعام، ومن الإحسان ما يكون بالجاه كالشفاعة الحسنة في الصلح بين المتخاصمين أو طلب قضاء حوائج الناس عند المسؤولين. ومن لم يستطع أن يحسن إلى الناس بفعل معروف فليكف أذاه عنهم. فأحسنوا عباد الله، وأبشروا بما وعد الله به المحسنين من الفوز بمحبته والمصير إلى جنته والظفر برؤيته، كما قال جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكما ثبت عن نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أزواجه وأهل بيته وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا قوي يا عزيز، وانصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين والمعتدين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وفقهما لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين، وأصلح الراعي والرعية. اللهم وانصر جنودنا وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا في هؤلاء الذين رمونا، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، وانصرنا عليهم يا نصير، وأنت خير الناصرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.